سنة 1945 قدرت دول الحلفاء اللي اتحدوا ضد هتلر إن هما يشنوا هجوم على ألمانيا ويحتلوا ألمانيا، وبالفعل قدروا يدخلوا ألمانيا. ساعتها اتأكد هتلر إن نهايته قربت، وأصبحت مسألة التفكير في الانتحار مسألة وقت مش أكتر. الحالة النفسية في الوقت ده بتاعت هتلر ما تختلفش كتير قوي عن الحالة النفسية بتاعت الطالب لما تجيله قطعة نحو ويطلب منه إنه يحلها. فإحنا دلوقتي هنحل قطعة نحو مع بعض، والهدف مش إن حضرتك تعرف الإجابة، الهدف إن حضرتك تعرف إزاي قطعة النحو بتتحل. القناعة كنز لا يفنى، وقضاء حوائج الناس فضيلة من الفضائل، والإنسان العاقل لا ينتظر ردا للجميل، بل يترك أجره على الله. فكل واحد منا يجب عليه أن يدرك قيمة هذه الفضائل. واحدة واحدة هنحاول نعرب قطعة النحو كلها مع بعض. أول فكرة عندي القناعة كنز لا يفنى، دي جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ جملة اسمية لأنها بدأت باسم اللي هي كلمة القناعة. طيب جميل، أول كلمة في الجملة الاسمية أدام اسم أعربها إيه؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة اللي هي كلمة القناعة. دلوقتي جه الدور اللي أنا بدور على الخبر. تاني فكرني كده بالخبر معلش. الخبر هي الكلمة اللي أخبرتني عن المبتدأ وتممت لي معناه، وقلنا بسأل على الخبر بماله أو مالها بعد المبتدأ. طيب هدور على الخبر إزاي؟ همسك كلمة كلمة بعد المبتدأ وأسأل نفسي القناعة مالها؟ كنز. جميل، طب كلمة كنز أخبرتني عن المبتدأ اللي هي القناعة؟ أخبرتني إن القناعة دي كنز. جميل جدا، يبقى كلمة كنز خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لو أنت عايز تفهم الجملة الإسمية بالتفصيل ارجع لدرس تعلم الإعراب 3 وأنا شارحها بالتفصيل. لا يفنى، إحنا اتفقنا إن من أول الفعل هتبدأ جملة جديدة. أول ما حضرتك تشوف فعل على طول اعرف إن من أول الفعل ده هبدأ جملة فعلية جديدة. يبقى يفنى ده فعل نوعه ايه؟ مضارع، والفعل المضارع بيعرب ايه؟ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. هتقولي طب ممكن اسأل سؤال؟ هقولك اتفضل. هتقولي مش المفروض احنا اتفقنا قبل كده في درس تعلم الاعراب 2 ان كل فعل ليه فاعل؟ هقولك صحيح، انا قلت كده. هتقولي طب فين الفاعل بتاع يفنى؟ هقولك برضو ما انا قلت في نفس الدرس ان ممكن الفاعل بتاعي يجي مستتر لابس طاقية لخفة. هو مين اللي بيفنى؟ الكنز. فالفاعل هنا عندي مستتر لابس طاقية لخفة، يعني مستخبي، تقديره هو. هتقولي طب الحمد لله انا فهمتها. ندخل على الفكرة التانية. اول ما حضرتك تشوف فصلة اعرف ان بعد الفصلة دي في جملة جديدة. وقضاء حوائج الناس فضيلة من الفضائل. اول حاجة هتيجي في دماغك تسألها لنفسك الجملة دي اسمية ولا فعلية؟ قضاء ده اسم، يبقى الجملة دي اسمية. اول كلمة في الجملة الاسمية اعربها ايه؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة اللي هي كلمة قضاء. دلوقتي بقى هنبدأ مرحلة البحث عن الخبر. الخبر اللي هي الكلمة اللي بتخبرني عن المبتدأ وبتتمم لي معناه. لو أنا قلت لك قضاء حوائج وسكت، يعني إيه حوائج؟ الحاجات اللي الإنسان بيحتاجها يعني. فهمت حاجة؟ كلمة حوائج أخبرتك حاجة عن قضاء؟ هتقولي لأ، هقولك يبقى ما تنفعش تبقى خبر. تاني حاجة أنا بسأل عن الخبر بماله، لو قلت قضاء ماله الإجابة حوائج؟ لأ طبعًا. طب لو أنا قلت قضاء حوائج الناس وسكت، هنا في حاجة أخبرتك عن المبتدأ؟ ممكن واحد يقول لي أنا فهمت، كلمة الناس أخبرتني. هقول لك الناس ما تنفعش خبر لسببين. تخيل كده لو أنت ماشي في الشارع وقابلت واحد وقفته قلت له لو سمحت قضاء حوائج الناس وقمت سايبه وماشي، الراجل هيقول عليك إيه؟ هيقول عليك مجنون، صح؟ لأن أنت قلت له جملة مش مفهومة، جملة مش مكتملة، هو ما فهمش أنت عايز تقول إيه. وأدام الجملة الإسمية ما اتفهمتش اعرف إن الخبر لسه ما جاش. تاني حاجة كلمة الناس فيها ألف ولام، وإحنا اتفقنا إن غالبا الخبر ما ينفعش يجي فيه ألف ولام إلا في حالة واحدة، لو كان المبتدأ بتاعي ضمير. هنا المبتدأ مش ضمير، يبقى ما تدورليش على خبر فيه ألف ولام غالبا. طب ندور على الكلمة اللي بعديها اللي عليها الدور، قضاء حوائج الناس فضيلة. هنا كلمة فضيلة بقى أخبرتني عن قضاء؟ أخبرتني إن قضاء حوائج الناس اللي أنا أقف معاهم وأقضي لهم حاجتهم دي فضيلة. تاني حاجة تعالى نتأكد، اسأل على الخبر بماله، قضاء حوائج الناس ماله؟ فضيلة. هتقولي طب عندي سؤال هموت واسأله. هقولك اسأل يا سيدي وما تموتش ولا حاجة. تقولي كلمة حوائج وكلمة الناس يتعربوا ايه؟ هقولك حوائج دي تعرب مضاف اليه. تقولي انا درس المضاف اليه ده مفيش بيني وبينه عمار، ولا انا بطيئه ولا هو بيطيئني. هقولك طيب يا سيدي يبقى عليك وعلى درس المضاف اليه انا شرحه بالتفصيل، لكن انا في ايدي دلوقتي اقول لك اختصار مهم جدا، لو انت طبقته عمرك ما هتتلخبط في المضاف اليه تاني ان شاء الله. عايز تعرف المضاف إليه بسهولة ومن غير ما تتلخبط تاني؟ تقول لي يا ريت، يا ريت ده أنا هموت وأعرفها دي. هقول لك أنا مش عارف إيه حكاية الموت معاك، بس ماشي ركز معايا. هات ورقة وقلم واكتب معايا اللي أنا هقوله لك ده. لو أنت عايز تجيب مضاف إليه، هتدور على اسم نكرة. اسم نكرة، لو مش عارف يعني إيه اسم نكرة، ارجع لدرس المضاف إليه أنا شارحه في أول 3 دقايق، النكرة والمعرفة. يبقى أنت دلوقتي هتدور على اسم نكرة. الاسم النكرة ده ما ينفعش يتنون، يبقى أنت بتدور على كلمة فيها شرطين، تكون نكرة وما تنفعش تتنون الكلمة اللي بعديها مضاف إليه. هتقولي إزاي يعني أنا مش فاهم حاجة؟ هقولك تعالى ننزل على الأرض الواقع ونطبق ده. كلمة قضاء ده اسم نكرة صح؟ هتقولي صح. طيب تعالى نونه وقراء الجملة بالتنوين. ينفع أقول قضاء حوائج الناس؟ هتقولي لأ ما ينفعش. هقولك مادام قضاء اسم نكرة وما نفعتش تتنون، اعرف إن الكلمة اللي بعديها مضاف إليه، يبقى كلمة حوائج مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ليه؟ عشان الاسم اللي قبليها نكرة ما ينفعش يتنون. هتقولي طب انت واثق من الكلام ده؟ يعني أي كلمة لو توافر فيها الشرطين دول يبقى الكلمة اللي بعديها مضاف إليه؟ أيوه يا سيدي. هتقولي طب أنا فهمت إعراب كلمة حوائج، كلمة الناس بقى أعربها إيه؟ هقولك تعالى نجرب، يمكن تعرب هي كمان مضاف إليه. كلمة حوائج دي اسم نكرة صح؟ هتقولي آه صح. هقولك ينفع أقول وقضاء حوائج الناس؟ هتقولي لأ ما ينفعش. يبقى معنى كده إن كلمة حوائج اسم نكرة ما تنفعش تتنون في الجملة. يعني ما تنفعش؟ يعني أنا لو حطيت التنوين الجملة مش هتليق على طول وأنت مغمض الكلمة اللي بعديها مضاف إليه، يبقى كلمة الناس مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ندخل على اللي بعد كده من الفضائل. من ده حرف جر والفضائل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. نروح للفقرة التالتة. في عندك فصلة وإحنا اتفقنا إن بعد الفصلة هتبدأ جملة جديدة. والإنسان العاقل لا ينتظر ردا للجميل. بعض الناس لما بيشوف حرف الواو على طول بيقولك الاسم اللي بعديها ده معطوف. لا مش شرط، مش شرط الواو يبقى حرف عطف. المهم ان دي جملة جديدة خالص بادئة باسم، يبقى دي جملة اسمية. الانسان عاربها ايه؟ اول كلمة في الجملة الاسمية مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. جميل، انا جبت المبتدأ، دلوقتي هدور على الخبر. كلمة العاقل تنفع خبر؟ تقولي لا، احنا اتفقنا ان الخبر غالبا ما بيجيش فيه الف ولام الا لو المبتدأ ضمير، فكلمة العاقل هنا ما تنفعش تبقى خبر. طيب ندور على الكلمة اللي بعديها، ينتظر. اه ده ينتظر ده فعل، وانت قلت لنا ان من اول الفعل هبدأ جملة جديدة، وان الخبر المفرد بتاعي اللي احنا اخدناه ما ينفعش يبقى فعل. هتقولي الله، امال فين الخبر هنا؟ انت قلت لي ان الجملة الاسمية لازم يبقى فيها خبر. هقولك الخبر هنا عندي خبر جملة وانا لسه ما شرحتهاش، هشرحها ان شاء الله الدرس الجاي. المهم ان انا عندي في الجملة دي مفيش خبر مفرد. هتقولي طب العاقل دي اعربها ايه؟ هقولك يا سيدي العاقل دي نعت. هتقولي ليه؟ هقولك النعت عندي بعرفه من خلال شرطين اتنين. الشرط الاولاني ان النعت بتاعي لو معرفه الكلمه اللي قبليها لازم تبقى معرفه، وهو الشرط الاولاني ان لو النعت نكره لازم الكلمه اللي قبليها تبقى نكره. ده الشرط الاول. والشرط التاني اللي انا بسأل على النعت بما صفته. هنا كلمه العاقل اسم معرفه تمام، والانسان اسم معرفه، يبقى الشرط الاولاني اتحقق من شروط النعت. هسأل على النعت بما صفت، هحط قبل الإنسان ما صفة الإنسان؟ إنه عاقل؟ آه تمام، يبقى كلمة عاقل العاقل دي تعرب نعت. والنعت بياخد الحالة الإعرابية من الكلمة اللي قبليها، يعني لو اللي قبليها مرفوع هو بيبقى مرفوع، فهنا الإنسان عندي مرفوع، يبقى العاقل نعت مرفوع علامة رفعه الضمة. ندخل على الكلمة اللي بعديها اللي هي كلمة ينتظر. ينتظر ده فعل، وقلنا من أول الفعل هبدأ جملة فعلية جديدة. ده فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. جميل، احنا اتفقنا قبل كده ان كل فعل ليه فاعل، لازم يبقى فيه فاعل هو اللي عمل الفعل. طب بسأل عن الفاعل بإيه او بعرفه ازاي؟ بحط هو مين قبل الفعل بتاعي واسأل نفسي هو مين اللي بينتظر. هتقولي المفروض الانسان، لكن الانسان اللي هو الفاعل مش موجود عندي بعد الفعل، فبقول الفاعل عندي مستتر لابس طاقية لخفة. جميل، طب أنا دلوقتي عايز أطلع المفعول به، عايز أعرف فيه مفعول به ولا لأ؟ حط كلمة إيه بعد الفاعل، يعني هتخيل إن كلمة الإنسان موجود وأسأل نفسي ينتظر الإنسان إيه؟ ردًا، يبقى ردًا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. للجميل اللام حرف جر وجميل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. يترك ده من أول هنا هنبدأ جملة فعلية جديدة، يترك فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. عايز أعرف فين الفاعل، هسأل هو مين اللي بيترك؟ الإنسان، بس مش موجودة هنا بعد الفعل، يبقى الفاعل عندي مستتر. عايز أطلع المفعول به، أحط إيه بعد الفاعل؟ يترك الإنسان إيه؟ أجره، يبقى أجره مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بس في قاعدة عايز أقولك عليها، أي ضمير يتصل بالاسم الضمير ده بعربه مبني في محل جر مضاف إليه، اللي هي كلمة الهاء اللي اتصلت بأجر. أي ضمير يتصل بأي اسم الضمير ده يبقى مضاف إليه. على الله على حرف جر، واسم الجلالة مجرور وعلامة جره الكسرة. نيجي بقى للفقرة الأخيرة، وعايزك تركز معايا قوي في الفقرة دي. كتير من الطلبة أول ما بيشوفوا حرف الفاء بيقولوا عليه ده حرف جر، والكلام ده غلط، لأن حرف الجر هو فيه بالياء. المهم حرف الفاء هنا أكنه مش موجود، ملوش لازمة. طيب كلمة كل دي بتعرب إيه؟ كلمة كل دي بتعرب على حسب موقعها في الجملة، تمام كده؟ يعني كلمة كل نفسها ملهاش إعراب ثابت. كل دي تبع الأسماء ولا الأفعال؟ هتقولي تبع الأسماء. هقول لك جميل، يبقى دي جملة اسمية. أول كلمة في الجملة الاسمية أعربها إيه؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أخدنا إحنا قاعدة في المضاف إليه، قلنا أي اسم بيجي بعد كل بيعرب مضاف إليه، يبقى أي اسم يجي بعد كل الاسم ده بيعرب إيه؟ مضاف إليه. طيب منا، من دي حرف جر والضمير هنا في محل اسم مجرور. يجب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. عليه، عليه ده بعض الناس بتعتبرها فاعل. لا طبعا، عليه دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن حرف الجر على والضمير ده مجرور، يعني جر ومجرور. ان يدرك، يدرك ده فعل مضارع، من اول الفعل هبدأ جملة جديدة اللي هو يدرك. مين اللي بيدرك؟ هو الانسان، بس الفعل هنا مش موجود بعد الفعل، الفعل عندي مستتر. جميل جدا، عايز اعرف فيه مفعول به ولا لا. يدرك ايه؟ قيمة، يبقى قيمة اعربها ايه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب هذه تعرب ايه؟ هذه بتعرب على حسب موقعها في الجملة، لكن لازم اقول عليها اسم اشارة مبني، تمام كده؟ لازم الجملة دي المقدمة دي لازم اقولها اسم اشارة مبني في محل، سواء بقى فاعل مفعول به مضاف اليه وهكذا. المهم ان اسماء الاشارة ملهاش اعراب ثابت. طيب اعرب هذه ايه؟ هذه تعرب مضاف اليه، اسم اشارة مبني في محل جر مضاف اليه. هتقولي ليه؟ هقولك ارجع للكلمة اللي قبليها وانت تعرف. كلمة قيمة هنا عندي اسم نكرة؟ اه اسم نكرة. ينفع تنونها؟ ينفع اقول ان يدرك قيمة هذه؟ لا ما تنفعش، احنا اتفقنا الاسم النكرة اللي ما ينفعش يتنون بعديه مضاف اليه. والفضائل تعرب بدل. هتقولي يعني ايه بدل؟ هقولك لا، ارجع بقى لدرس البدل واسمعه عشان تفهمه. اتمنى ان انت تكون فهمت الطريقة اللي انا بحل بيها. من وقت للتاني بعد كل درسين تلاتة هننزل قطعة نحو، منها تدريب على اللي فات، ومنها نتدرب ازاي نحل قطعة نحو. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمله شير علشان الناس كلها تستفيد، وما تنساش تشترك في القناة عشان تجيلك فيديوهاتنا الجديدة، وما تنساش برضو تشترك في صفحتنا على الفيسبوك.